هذا سؤال يدل على يعني ترف شوي يمكنهم اللي يذاكرون كثير. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ما رأيكم بهذه الطريقة؟ أنا طالب علم إن شاء الله، أنا بصير طالب علم على التحقيق لا على التعليق. يقول يقوم بشرح مع أنه تزبب وهو حصرم العنب، لما يتزبب وهو حصرم ما بلغ منتهى. ها أي نعم، والظاهر أن أخونا هذا تزبب وهو حصرم. يقوم بشرح سنن النسائي ويعتمد على الجانب الفقهي والمراجع، شروح الكتب الستة مع شرح الموطأ لابن العربي وغيرها، علما بأني طالب متوسط. تزببت وأنت حصرم إذا كنت على ما وصفت نفسك، يعني عليك أن تبدأ بالمتون أولا، فحفظ المتون شد المتون، عليك بحفظ السنن، بحفظ المتون، بحفظ صحيح البخاري ومسلم، بعد حفظ القرآن. أنت يظهر أنه يمكن استأجرك أحد دور النشر أو كذا، الله المستعان. على كل حال هو ما بيّن اسمه، فكما يقول هذا وقت حرية التعبير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قصر وجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ لا يجوز، لأنك لم تصلي ظهرا. المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، لكن هو في الحقيقة لم يصلي ظهرا، والعصر إنما يجمع مع الظهر. لو أنه لم يحضر الجمعة وصلاها ظهرا ركعتين فله أن يجمع العصر معها. هذا يقول هل البسملة من آيات الفاتحة؟ وإذا كانت منها لماذا لا يجهر بها في الصلاة؟ المسألة فيها خلاف من العلماء، من يقول هي من آيات الفاتحة، ومنهم من يقول الفاتحة سبع آيات من دونها، والبسملة آية، البسملة آية نزلت للفصل بين السور، وجزء من آية في سورة النمل. ومن لا يجهر بها هو يسر بها، وبعض العلماء كره حتى الإسرار بها لأنها ليست من الفاتحة. وأدلة من يسر أو من يبدأ بالفاتحة قوية كما هو الواقع الآن في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لأن الأحاديث التي تبين النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة جهرا بالحمد لله رب العالمين أدلة صحيحة وقوية وكثيرة. يقول هل صحيح أن الشياطين تسلط على ابن آدم وغلبه لأن العبادة أصبحت عادة وليست عبادة؟ لا، ما هو صحيح. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، من بني آدم من يعني عبد الله حقيقة وليس للشيطان عليه سلطان، إنما سلطان الشيطان على الذين يتولونه. أما عباد الله الخلص فليس للشيطان عليهم سلطة. لماذا ينصرف المصلي عن صلاته ولا يعرف ماذا قرأ الإمام في إيش في الجهرية؟ ما كل المصلين ينصرفون من صلاتهم؟ شو الأسئلة الترف هذه؟ ما أنت تعمم وما هذه؟ عسى ما أنت بتقيس على نفسك بس أيها السائل، لأن بعض المصلين ينصرف من صلاته ويعرف ماذا صلى ويعرف ماذا قرأ الإمام، لأنه يتابع الإمام. اليوم الفجر صليت بجانب شخص في الحقيقة أنا غبطته على خشوعه وبكائه، وأنا لم أفعل، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلح قلوبنا. فهذا لو لم يستمع للشيخ صلاح في قراءة الفجر اليوم، استمع لها بخشوع فبكى في الركعة الثانية، أشغلنا ببكائه وفقه الله. وعلى كل حال إذا غلبه البكاء لا شيء عليه. أين الخشوع في الصلاة؟ ما أدري والله، الخشوع موجود لله الحمد، فقدته أنت فعالج نفسك. أين الدواء للخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو إذا كبرت فاذكر الله عز وجل وأنت تناجي الله. تخيل بأنك حينما تكبر تقول الله أكبر ورفعت يديك، رفع الحجاب بينك وبين الله، وتذكر عظمة الله وأنه لا شيء أكبر من الله، وأنت في حال الاستفتاح وذكر الله وقراءة الفاتحة تتأمل معاني كلام الله عز وجل كأنك تناجي ربك. عندئذ إن شاء الله ينزل الخشوع وتخشع، يخشع قلبك وتخشع جوارحك. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. الله المستعان. يقول لأول مرة أسمع عن الحوثيون. يا شيخ أزعلت سيبويه، عن تجر الجبل، عن الحوثيين قل. ومن هم الحوثيون؟ أين وما مذهبهم وما هي عقيدتهم؟ أنا لم أسمع عن الحوثيين لهذا العام، يعني بعد ما ظهر أمرهم. وأسمع أنهم، أن رئيسهم ذهب إلى إيران وأصبح بدل من أن يكون زيدي أصبح رافضيا خالصا، وهم على هذه العقيدة. وربما هذا من تدخلات الله المستعان، تدخلات المذاهب الفاسدة. هل يجوز اتباع مذهب الأشاعرة؟ لا يجوز يا أخي، اتبع مذهب أهل السنة والجماعة. وما هي الكتب التي تبين لنا طرق الصوفية؟ تبي تصير صوفي وغيرهم؟ الله المستعان. الكتب التي تبين طرق الصوفية، شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد من الفتاوى خاص بالصوفية، أنصحك بأن تقرأه، سيبين لك حقيقة الصوفية إن شاء الله تعالى. والله ما يحضرني أي مجلد، لكن أظنه المجلد العاشر، يظهر لي أنه المجلد العاشر عن الصوفية خاصة. طلعت للحج وخرجت من مزدلفة. إيش الساعة؟ الساعة الثالثة صباحا، يعني بعد الفجر. ورميت جمرة العقبة عند شروق الشمس، فهل علي فدية بسبب خروجي من مزدلفة الساعة الثالثة؟ إذا كنت جئت أول الليل في مزدلفة فحصل المبيت إن شاء الله، حصل لك المبيت ولا شيء عليك بعد، يعني فيما مضى. أما مستقبلا فعليك تتبع السنة، تبقى في إلا أن يكون لديك نساء أو عندك عذر تحتاج إلى الانصراف، فبعد منتصف الليل تنصرف. ورميك للجمرة صحيح، استدراك على السؤال الماضي، وهي إيش؟ أني أقوم بشرح السنة، السنن النسائي لترسيخ أقوال أهل العلم فقط. الله يثيبك، اعرض شرحك أو على مثل الشيخ عبد المحسن العباد، على بعض المشايخ. والله المستعان ستقول هذا الكلام ولا أدري هل ستحققه أو لا. يقول غضبت من زوجتي، من زوجي إيش؟ من زوجي كل من زوجي، نعم يصح. فقلت، فقال عليه الطلاق، لن ترتاحي حتى أتزوج عليك. إيش والبنت؟ مش القصد التأديب، التهديد. التهديد فقط. وإن شاء الله أتزوج من الجنة. إيه أحسنت، ارتح. ها يعني قصدك تهدده، هي تصدقك بهذا ولا تطالبك؟ المقصد أنه إذا كان إنما الأعمال بالنيات، إذا لم تقصد حقيقة الطلاق فإن شاء الله ما يقع. وإذا لم تتزوج فكفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين أو اكسهم أو أعتق، فإن لم تجد صم 3 أيام واحفظ يمينك، لا تحلف الطلاق، لا يجوز. أي نعم. اتبع الفرع الإسلامي واترك الفرع الربوي. حل الله البيع وحرم الربا. وشد ما دام في فرع إسلامي وهو معاملات إسلامية يعني إن شاء الله خذ الناس بالظاهر خاصة إذا كانوا مسلمين. حياك الله المستعان. الله نعم. فيه شيء في الشهر عندك شيء؟ بسم الله.